وهو أمر لأمته. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. في الأمر بالقتال والأمر بالجهاد إذا دعا الأمر وإذا قام قائم الجهاد. فيه الأمر والحث على القتال. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أنت مسؤول عن نفسك. وفيه أن حمل الإنسان نفسه على العدو كثير ليس من ألقاب التهلكة، وإنما ألقاب التهلكة ترك النفقة كما قال الله تعالى في آية البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ورد في سبب نزولها أن رجلا من الصحابة ألقى نفسه في جموع الروم في القتال، زج بنفسه في جموع كثيرة من الروم فقال الناس سبحان الله سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزلت فينا معشر الأنصار كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد أظهر الله دينه وأعز الله نبيه فلو أقمنا في أهلينا وأصلحنا مزارعنا وثمرناها فنزلت هذه الآية ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأهل وتثمير المال وترك النفقة في سبيل الله. هذه الآية فيها أن الإقامة هو تلف النفس، التهلكة هو عدم الجهاد وعدم النفقة والإقامة في الأهل. ولهذا قال سبحانه فقاتل في سبيل الله تكلم منك وحرض المؤمنين، يعني حثهم على الجهاد وعلى القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإن تحريضك المؤمن على القتال فيه تشجيع لهم تقوية لنفوسهم ومعنوياتهم، وفي الجهاد كف لبأس الكفار. فإذا جاهد المسلمون انكف بأسهم وامتنعوا من أذى المسلمين وصدهم عن دينهم، وإذا ترك الناس الجهاد في سبيل تسلط عليهم الكفرة كما هو الحال الآن. هذا الكفرة تسلطوا على المسلمين وصاروا يغزونهم، ومن لم يغزو غزي. فإذا لم يغزو المسلمين الكفار غزوهم كما هو الحال الآن، سلطوا عليهم وصاروا يضغطون عليهم ويطلبون تنازلات عن دينهم ويأخذون خيرات بلادهم لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله فغزاهم الكفرة. ولهذا قال عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا. بالجهاد في سبيل الله والقتال يكف الله بأسهم، عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا بالجهاد في سبيل الله. في دليل على أن بالجهاد يكف الله بأس الذين كفروا، وبترك الجهاد يتسلط الكفار على المؤمنين ويحصل على المسلمين البأس والشدة من سلط الكفار. والله أشد بأسا وأشد منكيلا، أشد قوة وأشد منكيلا بالعدو. ففي هذه الآية الكريمات الحث على الجهاد في سبيل الله، وفيه أن القتال ليس تهلكة وإنما التهلكة ترك النفقة في سبيل الله. وفيه حث المؤمن على القتال إذا دعا الجهاد. وفيه أن الجهاد فيه كف لبأس الكفار عن المؤمنين، وأن ترك الجهاد تسليط فيه تسليط الأعداء. ولكن المسلمون إذا كانوا ضعفاء في وقت أو في مكان أو في زمان ضعفاء ولا قدرة لهم على مقاومة العدو، وهم يعملون كما كان المسلمون في أول الإسلام يدافعون عن أنفسهم ويقاتلون من قاتلهم، وإذا تقووا وصار عندهم نشاط وقوة غزوا الكفار وقاتلوهم ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. عنوان: الشفاعة الحسنة والسيئة. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس، في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. هذه الآية يقول: من يشفع شفاعة حسنة سيكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة سيكون له نصيب منها. في الحث على الشفاعة الحسنة والترهيب والتحذير من الشفاعة السيئة، ويحث على فعل الخير وترهيب من فعل الشر. وفي دليل على أن الإنسان إذا سعى في أمر وترتب عليه خير ومصلحة للمسلمين كان له الأجر والثواب، لأنه هو الذي تسبب. وإذا سعى في أمر فيه مضرة على المسلمين كان عليه كفر من الوزر، لأنه الذي تسبب في ذلك. وفي الحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، ومن ذلك الشفاعة كون يشفع لأخيه يضم صوته إلى صوته، إذا كان أخيه فقير مثلا يضم صوته إلى الغني الذي يواسيه بماله، أو إذا كان مظلوما يشفع له فتزال ظلامته، فله نصيب من الأجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب حسب نيته وتأثير عمله، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها. إذا سعى في أمر ترتب عليه ضرر عليه على أخيه أو على إخوانه المسلمين فله كفر من الوزر. ففي هذه الآية الكريمة الحث على فعل الخير وفعل الشر، والحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة. وفيه أن الله تعالى حسيب على كل شيء وشاهد على كل شيء، ولهذا قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، حسيبا وشهيدا. فهو سبحانه وتعالى يعلم الأقوال والأفعال والنيات، وسيجازي صاحب الحسنة صاحب الشفاعة الحسنة خيرا، ويعاقب صاحب السيئة على عمله وقوله ونيته. نعم. عنوان: الأمر برد السلام بأحسن منه. وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وكذا روى أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف: فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال، فأما أهل الذمة فلا يبدعون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أنا المؤلف هذا أهل أبي داود. والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قال في مسلم موسى أبي داود. نعم. وقوله: الله لا إله إلا هو، خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قل صلى وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيه الأمر في رد تحية وهي السلام، تحية المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. في هذه الآية الأمر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فإذا سلم عليه فإنه يجب عليه أن يرد التحية، هذا فرض، وما زاد فهو نفل. فرد التحية فرض والزيادة نفل. فإذا قال السلام عليكم يجب عليه أن يقول وعليكم السلام، وإذا وإن زاد ورحمة الله ورحمة الله وبركاته هذا زيادة ندل. إذا سلم قال السلام عليكم ثم ترد عليه تقول وعليكم السلام هذا فرض، وإن زدت ورحمة الله وبركاته هذا نفل خير. وإذا سلم وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله يجب أن ترد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته هذا خير. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجب أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد التحية بمثلها. وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجازب، يجب عليك أن ترد التحية بمثلها، والزيادة نفل. وهل يزيد ومغفرته ومرضاته؟ ذكر هذا بعضهم، لكن الصواب أنه ثابت، وهذا كما جاء في الحديث، حديث عبد العمر الذي ذكره المؤلف، أن رجلا جاء سلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي 30، وأما مغفرته ومرضاته فجاءت في حديث ضعيف، الذي يظهر أنها لم تثبت. ومما ينبغي تنبيه عليه أن بعض الناس لا يرد التحية بمثلها، فيقول السلام عليكم قال أهلا أهلا وسهلا، هذه ليست رد للتحية لا بمثلها ولا بأحسن منها. يجب أن ترد التحية بمثلها، والسلام عليكم وعليكم السلام، بعد ذلك تقول أهلا وسهلا كيف حالك كيف حال أولادك، لا بأس. بعد أن تؤد التحية، بعد أن تردها بمثلها تسأل عن حاله، أما السلام يقول أهلا وسهلا ما يكفي. وكذلك بعض الناس إذا أتى للسلام يقول صباح الخير أو مساء الخير ولا يقول السلام عليكم، هذه ما تكفي، هذه تحية الجاهلية، أنعم صباحا وأنعم مساء، إنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعد يقول صباح الخير مساء الخير تسأل عن حاله. أول تأتي بالتحية، تحية السلام، وهو من أسباب دخول الجنة، الإيمان من أسباب دخول الجنة، والمحب والسلام من أسباب المحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، والذي نفسه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإيمان في دخول الجنة، ولم يتب الإيمان ليس منها الجنة، وتعالى الشرك وعلى الكفر فالجنة عليه حرام، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يحصل الإيمان حتى تحصل المحبة، ولا يحصل المحبة إلا بإفشاء السلام. وبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، لا سلم على من عرف وعلى من لا تعرف، أفشي السلام على من عرف ومن لا تعرف، إلا إذا عرفت أنه من الكتاب فلا تبدأ بالسلام. ينبغي أن تبادر تبدأ بالسلام. جاء في حديث إضافة أنه في أخذ زمان السلام للمعرفة، وجاء في أثر علقه البخاري على عمر بن ياسر ذكر من ثلاث من الإنصاف، ثلاث من أو من استكمال الإيمان، أو فعلا قال استكمال الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإفاق مع الإقتار، هذه الأمور الثلاثة رواه البخاري معلق على عمر بن ياسر. الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك تقول الحق ولو على نفسك، وبذل السلام للعالم عام كل من لقيت تبذل السلام، والإنفاق مع الإقتار تنفق مع قلة مع الفقر، ولو كان مالك قليل تنفق شيء مثل ويسير. ولهذا جاء في الحديث سبق درهم ألف درهم. قال رسول الله كيف ذلك؟ قال شخص عنده درهمان أنفق أحدهما على أهله وصدق بالآخر، والثاني عنده ملايين وأنفق من ألف درهم. فهذا أنفق نص ماله، اللي عنده درهمين أنفق النص، عنده درهمان أنفق النص، واللي أنفق ألف ما أنفق ولا عشر معامل، عندهم آلاف مؤلفة، فسبق درهم من ألف درهم الإنفاق مع الإقتصار. وأما كان من أهل الكتاب فلا يبدأ بالسلام كما قال النبي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم إلى طريق فاضطرهم إلى أضيقه. لا تبدأ إذا كان يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك أو وثني، ما تبدأ بالسلام. وإذا سلمه ترد عليه تحيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، ترد عليه تحيته. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدغمون السلام عليك، يدغم اللام، يحذف اللام ويظهر أنه يسلم. السام هو الموت، السام عليك، فيقول النبي وعليكم. وسمعت عائشة مرة من وراء حجاب يهود السلام قال السام، قالت وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت رسول الله: ما سمعت ما قال؟ يقول السام الموت. قال: ما سمعت ما قلت وعليكم. ردت عليه تحيته، فإن تقبل منا ولا تقبل منا. رد عليه تحيته، إذا قال السام رد عليه، عليك السام، وإن كان السلام عليه السلام، تحيته ترده عليه، تقول عليكم ولا تزيد. إذا كان غير مسلم تقول عليكم ولا تبدأ. لكن إذا احتجت إلى البدء فإنك لا تسلم، مثلا كيف حالك يا فلان، يا أبا فلان، كيف أصبحت، مساء الخير، ما تأتي بالتحية. تحية عظيمة، تحية السلام عظيم، هذا لا يلقى على الكفرة. وإنما كيف حالك يا أبا فلان، وإذا أردت أن تدعو إلى الإسلام أو لك حاجة معه تسأل عن حاله وتحيي بتحية غير السلام: صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك يا أبا فلان. نعم. وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها: إن الله كان على كل شيء حسيب، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، والواحد لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو مستحق العبادة دون سواه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها، لقسم طوام القسم لا موطن القسم، أقسم سبحانه وتعالى أنه يجمع العباد ليوم لا ريب فيه هو يوم القيامة، لا شك فيه، من شك في يوم القيامة هو كافر. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى ربي يبعثون، من شك في البعث أو في الجزاء أو في الحساب أو في الجنة أو في النار هو كافر، لا ريب فيه، لا شك فيه عند المؤمنين، ومن شك فيه فليس بالمؤمن. ومن أحسن لا يجمع أنك لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا من استفهم لا نفي، يعني لا أصدق من الله حديثا. وفي هذه الآية الكريمة وجوب رد التحية بمثلها أو بأحسن منها، وفي دليل على أن رد التحية بمثلها فرض، وأن الزيادة نفل. وفي أن الله تعالى رقيب على كل أحد وحاسب عليه، وفيه أن استحقاق الله العبادة، وأنه يستحق الألوهية والعبادة، وأن العبادة يستحقها غيره. وفيه إثبات البعث، وأن الله يجمع الناس يوم القيامة. وفيه دليل على أن مشكل البعث هو كافر، ولهذا لا ريب فيه. وفيه أن القرآن وكلام الله أصدق الحديث وأحسن الحديث، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام إذا سلم ويصافح لا بأس، طيب كان صبيلا نقول تصافحوا تلاقوا الصافحوا، وإذا قدموا السفر تعانقوا مصافحة طيبة. أما المعانقة تكون إذا قدموا السفر، ما يفعل بعض الناس من المعانقة، بعضهم الحقها طول الغيبة، أما بعض الناس المعانقة في التعزية المعانقة في العيد ما لها صلحة، في العيد خلاص السلام عليكم ورحمة الله وتهنيه بالعيد عيد المبارك مصافحة، وكذلك التعزية أحسن الله عزاك جبر مصارك مصافحة بدون تقبيل، ما لحاجة التقبيل، تقبيل عند قدوم السفر، قدوم السفر كان الصحابة تلقوا تصافحة، وإذا قدوم السفر تعانقوا، التعزية ما فيها تقبيل، وكذلك العيد ما فيه تقبيل مصافحة. إذا كتب إذا أرد عليه يقول عليكم السلام طيب إذا كتب له رسالة يقول عليكم السلام